وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا انتهينا في قراءة أو دراسة هذا الكتاب وقواعد الفقه والتأديب للدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، إلى الفصل الثاني وهو تعارض الجرح والتعديل. وهذا الفصل أهم ما في الكتاب تقريبا، هو أصل وأس وأهم ما في الكتاب مما يتعلق بعنوانه. تكلمنا وجه التعارض بين الجرح والتعديل، وما الذي يشار إليه، وما السبيل الذي يسلك عند تعارض تعديل الرواة وتجريحه. قلنا أن هذا التعارض إما أن يكون من إمام واحد أو من أئمة كثر، فإذا صدر التعارض من إمامين أو أكثر، فقلنا ما الذي يجب أن يصار إليه إذا تعارض الجرح والتعديل. وقلنا أن الأصل من ثبتت عدالته فلا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، فإذا كان الجرح والتعديل ثابتا والجرح مبهم قبل التعديل ورد الجرح، وإذا كان الجرح مفسرا فإنه يقبل. إذا كان لا تعديل في الرجل والجرح سواء كان مفسر أو مبهم فإنه يقبل. أما إذا تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد فإما أن يتبين تغير اجتهاده أو لا، إذا تبين تغير الاجتهاد أخذ بآخر ما انتهى إليه، وإذا لم يتبين فالأولى أن نجمع بين كلامه بأوجه الجمع ذكرنا بعضه، وإلا فننظر بما هو أوفق، بما هو موافق لغيره من الأئمة الكبار، أو بما هو أوفق بمنهجه، أو بما هو أقرب إلى الصواب بقليلة من القرائن. هل انتهينا من هذا؟ قال بعد ذلك: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، قال: الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل. ما معنى المفسر؟ واضح المفسر. قلنا الأصل في قبول الراوي هو ماذا؟ العدالة والضبط. عرفنا ما معنى العدالة وعرفنا ما معنى الضبط، وأشرنا إلى شروط العدالة، أشرنا إلى أنواع الضبط أنه ضبط صدر وضبط فداد. فما معنى الجرح المفسر؟ الجرح المفسر بمعنى هو ذاك الجرح الذي يبين سببه بما يعود على العدالة بالنقض أو النقص، أو على الضبط بالنقض أو النقص. يعني إذا جرح أن يذكر كلاما يكون قادحا في العدالة مفسرا بسبب رد العدالة، أو أن يذكر ما يكون قادحا في الضبط. واضح؟ إذا كان إذا قال ضعيف هذا غير مبين، ليس مفسرا، ليس بثقة، لا يقبل حديثه، ليس بثقة. واضح؟ ليس بمفسر. لكن إذا قال يسرق الحديث ويذكر قصة، أو يكذب، أو سمع الحديث مني عن فلان ثم رواه عنه مباشرة، أو أن يقال فيه بدعة تذكر فيه مغلظة أو نحو ذلك. هذا مراد بجرح المفسر، أي أن يصفه بما يقدح في عدالته أو في ضبطه لكن على وصف بين وضاح يعود على الضبط أو العدالة بالنقض أو النقص أو الطعن والحدى. قال: وتقديم التعديل على الجرح المبهم مما سبق، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه، في توثيق الراوي وتضعيفه. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف هنا كما ذكر هو لبيان أهم الضوابط. تعال فيه بيان أهم الضوابط التي ينبغي لطالب الحديث أن يراعيها عند البحث في الراوي، حيث يجد تعارض كلام أهل العلم فيه من بين مجرح ومعدل. المؤلف رحمه الله بعد أن قرر ما يتعلق بالجرح والتعديل وما يثبت به كل منهما، فإن طالب الحديث إذا حصل له الإدراك لهذا فإنه إذا جاء إلى الناحية العملية والتطبيقية يجد في الراوي الواحد المعدل والمجرح، ويجد التعارض بين الألفاظ. فما السبيل التي يسلكها للخروج من هذا التعارض؟ السبيل سبق ذكرها في كلام قد مضى، ولكن هذا المنهج الذي سطرناه عند وجود التعارض بين الجرح والتعديل من أئمة مختلفين في راو واحد أو من إمام واحد، ذكرنا فيه مسلكا يشار فيه. هذا المسلك هو المسلك العام والمسلك الإجمالي، مسلك عام وإجمالي، لكن هو مقيد بضوابط. واضح؟ مقيد بضوابط. يعني لما قلنا الجرح المفسر يقدم على التعديل، صح؟ طيب إذا عرفنا، إذا تتبعنا هذا الجرح وجدنا أن سنده ضعيف، هل يعتبر يعني راوي وثق ويأتي أحد وينقل لنا عن ابن معين أنه رماه بالكذب؟ إذا تتبعنا هذا الكلام أهل العلم ابن معين وابن المديني وأحمد وشعبة والثوري وابن عيينة وابن شيبة وابن حاتم وأبي حاتم والبخاري وزرعة وغير هؤلاء، يعني يكفي أن ننقل كلامهم من كتاب؟ لا بد من الاستفهام، لا بد من التوثيق، توثيق كلام هؤلاء. ولهذا أهل العلم يعني يتثبتون من نقل هذه الحكايات وهذه الأخبار عن فلان ما في كلامه في الراوي. فلما نقول الجرح المفسر مقدم على التعديل، لكننا لابد أن نبحث عن الجرح أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا. فإذا لم يثبت فها هنا لا تطبق القاعدة، لا نقول الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن هذا الجرح ما هو ثابت أصلا. واضح؟ أن يكون الراوي أو المجرح أو المعدل كلمة ظاهرها القدح، ولكن هو في اصطلاحه يقصد بها شيء، فلا بد إذن من معرفة منهج ومقصود الأئمة من بعض الاصطلاحات الخاصة به، كأن يكون فيه تشدد شدة في التوثيق إذا كان أبو حاتم رحمه الله يقول في الإمام مسلم صدوق، الإمام مسلم صاحب الصحيح، يعني ما يقول فيه أبو حاتم أنه ثقة، فدل هذا على أنه متعنت متشدد في الذكي وفي التأديب. فمثل هذا إذا تكلم بجرح في راوي ما، نحن نعرف أنه يغلب في الراوي بالغلطة والغلطتين والخطأ والخطأين والثلاث كما ذكر أهل العلم وأشار إليه الزاهد رحمه الله، فهذا هنا نتغير. فلا يقال مباشرة جرح المفسر يقدم على التعديل، خاصة إذا ثبت التعديل من أئمة معتدلين أو متشددين، ونجد جرح فلان ممن قيل فيه أنه متشدد، فهذا الجرح المفسر منه لا يقال يهمل، لكن لابد أن ينظر، وأن نتمهل في مثل هذه الحالة لننظر ما محل الجرح المفسر هذا في مؤمن هذا الذي فيه تشدد في مقابل توثيق غيره. مفهوم؟ إذن هناك ضوابط نقيد بها المنهج العام والمسلك العام الذي سرنا فيه، وقلنا أنه هو السبيل عند تعارض الجرح والتعديل. واضح؟ وهذا الذي أشار إليه المؤلف ها هنا رحمه الله، وقد أجاد وأحسن رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو ذكر في الجملة 20 ضابطا، ذكر في الجملة 20 ضابطا، لكن هي في حاصلها تعود ونستطيع أن نجمعها بشيء من الاختصار في 7 أصول أو 7 ضوابط. يعني كان لم أقصد اختصارها اختصارا على سبيل الحد والضبط والتمييز، لكن باختصار نستطيع أن نجعلها في 7 ضوابط تدور حول ما يلي: أولا، اعتبار مناهج النقاد وصفات نقدهم. ثانيا، اعتبار النقد نفسه من حيث وجهه وسبب إراده وثبوته وصفة وروده، هذا كل شيء تقيل. ثالثا، التحقق في النقد من حيث لفظه. رابعا، مراعاة الخلاف إذا ورد بين المتقدمين والمتأخرين، يعني إذا كان اتفق السابقون على التوثيق وجاء متأخر وضعف حل نظرها، أو إذا اتفقوا على التضعيف وجاء واحد متأخر فوثق محل نظر، لأن يعني الأوائل عايشوه يصلون إليه بقرب، فكيف يأتي المتأخر فيخالفه؟ خامسا، اعتبار استفاضة عدالة الراوي، ضابط مهم، اعتبار استفاضة عدالة الراوي. سادسا، لفظ النقد، لفظ النقد واختلاف مدلوله، عند قائله. سابعا، عدم اعتبار بعض الشروط اللازمة للمتقدمين، اللازمة في المتقدمين جعلها بين مرتين حتى يكون الكلام عدم اعتبار بعض الشروط في المتأخرين، واللازمة في المتقدمين جهة بين عارضتين نصتين من باب التفسير كلام اعتراضه. هذا في الجملة ما تدور حوله هذه الضوابط. وكما ذكرت أن هذا الفصل هو صلب الموضوع وأصله وأسره مهم جدا، وهذه ناحية عملية وأصول أشار إليه المؤلف رحمه الله ينبغي الاهتمام بها ومراعاتها. قال: من أهم تلك الضوابط، أولا الضابط الأول اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام. هي: ألف، من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل. متعنت بمعنى متشدد، وهذا ليس من باب القدح وإنما من باب حكاية الواقع. يعني وجد من يتكلم في الرواة بأنه يقدح بالخطأ والخطأ أو الغلطة والغلطتين كما قال الذهبي رحمه الله. قال: ها هنا يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثا. يعني يستحيل أن يغيب أو أن يسلم الراوي من الوهم، الوهم والوهمين والخطأ والخطأين والغلطة والغلطتين والثلاث. بشر مو معصوم، فلا يكون هذا حاملا للكلام فيه تضعيفا وتجريحا، وإنما يراعى موافقته لغالب الثقات كما سبق في ذكر ضابط إثبات العدالة وضابط إثبات الضبط. ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج، وهو معروف ومشهور بتشدده وتعنته في التبليغ، وهو متثبت في التعديل يعني غير متساهل. ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، وابو حاتم الرازي. سياتي التعليق. ب: من هو معتدل في التوثيق موصف في الجرح. ها طبعا جديده. والنساء جيد. نعم، والنساء النسائي فيه تشدد، النسائي فيه تشدد في الجرح معلوم هذا، حتى انه قيل ان شرطه في كلام الرواة يعني له شده اكثر من صاحبي الصحيح، فهو احيانا الراوي الذي فيه ضعف لا يسميه، يقول رجل اخر كما يعني. ووجد في كثير من النقوش في كتابه سنن احيانا يروي عن الراوي وعن ابن لهيعة في اثنين، عن فلان وابن لهيعة يعني، فيسمي فلان الراوي لكن ابن لهيعة لا يذكره، يقول ورجل اخر قيل هذا متشدده. لكن في التأديب أو في التعديل هو فيه شدة، التعديل فيه شدة، أما في التجريح فإنهم نقلوا عنه أنه لا يترك الرجل حتى يجمعوا على تركه، حتى يجمعوا على تركه. طيب، وضعه هنا في هذا القسم له محله. ب: من هو معتدل في التوثيق يعني غير متشدد وإنما متوسط المعتدل، ومنصف في الجرح. ومنصف في الجرح معنى منصف يجلح بما يستحق الجرح، يعني يغض الطرف عن الخطأ والخطأين ونحو ذلك، ليس فيه تشدد. ومنهم سفيان الثوري، عبد الرحمن بن المهدي، الإمام أحمد، البخاري، أبو زرعة، ابن عدي، الدارقطني، وزاد في الطبعة الجديدة ابن سعد، وأبو داود وابن المديني زاد في الطبعة الجديدة ابن سعد كل حال ابن سعد صحيح وفيه اعتدال معتدل لكن نعم معتدل كذا ابن المديني وأبو داود أيضا هم في هذه الطبقة صحيح. الطبقة الثالثة من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجري وأبي عيسى الترمذي وابن حبان والدار قطني. شوف الدار قطني ذكره أولا وذكره أيضا في هذا ثانيا لكن ليس على الإطلاق وإنما أحيانا الدار قطني ولهذا قال في بعض الأوقات وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. طيب أحيان لا الدار قطني لا الدار قطني بس لا الدار قطني فقط أي أول الثالث يرجع إلى الدار القطني فقط هو مذكور في المعتدلين أصله معتدل جرحا وتعديلا لكن أحيانا يتساهل في الجرح والتعديل عبارة واضحة يسترجعها على كل سابق لأن قسم الكلام على قسم جيم إيه؟ لو أنهينا فقرة جيم وبعدين بدينا فقرة جديدة فيها عطف يحتمل على الثلاثة لكن يجب تعلقها بجيم. طيب وجه هذا الضابط لا شك أن أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل بذلوا الجهود العظيمة في باب معرفة الضعف وتمييز الثقات والضعفاء والحال لهم بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ثم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا قال ابن سيرين إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينه وهذه الكلمة قد جاءت عن غير واحد من أئمة السلف كما ذكرنا في مقدمة الكتاب أو فيما بين يدي هذا الكتاب لهذا لما دخل أبو بكر بن خلاد على يحيى بن سعيد القطان كان في مرضه قال الإمام يحيى يا أبا بكر كيف تركت الناس يقولون قال يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس يعني من حيث ماذا الجرح والتعديل فقال يحيى سعيد القطان احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أي من أيها الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه النبي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي أو النبية صلى الله أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح يعني فلم تنكر ذلك ذكر ابن أبي في مقدمة كتابه الكامل للضعفاء هؤلاء الأئمة تصدوا لهذا الأمر وهو جرح الكلام في الضوات جرحا وتعديلا ولكن اختلفت أحكامهم باختلاف ما وصلوا إليه من علم ومعرفة بالراوي وأحواله أو حسب بعض الشروط وحسب بعض المعايير في النقد ولذلك ترتب على هذا اختلافهم فوجد منهم المتشدد ووجد منهم المتساهل ووجد منهم المعتدل ووجد منهم أيضا المعتدل وسبب ذلك أن الكلام في هذا الباب هو من باب الاجتهاد من باب الاجتهاد، كما صرح بذلك الإمام البازي في كتابه التأديب والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. وأشار إليه الإمام المنذري أيضا حيث قال: واختلافهم كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. إذا فهذا الاختلاف مبني على الاجتهاد، ولهذا وجد فيهم من هو متشدد ومن هو متساهل ومن هو يعني ماذا معتدل ومنصف ونحو ذلك. ولهذا جاء اعتبار هذا الضابط، جاء اعتبار هذا الضابط، وهو أن ينظر في هذا الإمام الذي تكلم جرحا أو تعديلا، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني أو ماذا من القسم الثالث. وهذا الضابط أشار إليه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المتكلمون أو من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وأشار إليه أيضا السخاوي نقلا له عن الذهبي في كتابه التوبيخ لمن ذم التأليف، في كتابه التحمليه، وفي كتابه المتكلمون في الدجال، فنقل هذا الكلام عن الإمام الذهبي رحمه الله. إلا أن الذهبي صدر ذلك بضابط ثم بآخر، فقال أن المتكلمين في الدجال على ثلاثة أقسام: قسم تكلم في سائر الدجال كابن معين رحمه الله تعالى، وقسم أو نعم كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلم في الكثير من الدجال كمالك والشعبة وشعبة، وقسم يتكلم في الرجل والرجل أي على قلة، وذلك كابن عيينة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الثلاثة على ثلاثة أقسام: منهم المتعنف المتشدد، ومنهم المعتدل المتوسط، ومنهم المتساهل. طيب، اعتبار مناهج الأئمة، كيف يعرف منهج الإمام؟ لما نقول هذا أبو حاتم الرازي متشدد أو متعنف، والبخاري معتدل، والعجلي متساهل، ما هو السبيل إلى معرفة ذلك؟ يعرف بأحد أمرين: الأول أن ينص على ذلك الأئمة المحققين، الأئمة المحققون ذو الباع الطويل في علم الرجال، ذلك كمثل الذهبي وابن حجر، وكلامهم هذا مبثوث في كتبهم، هذا الكلام مبثوث أي في كتبهم، لذلك ينبغي لطالب الحديث أن تكون له عناية بقراءة كتب هؤلاء. اقرأ كتاب الذهبي من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، اقرأ كتاب السخاوي المتكلمون في الرجال، اقرأ كتاب سبكي قاعدة في الجرح والتعديل، قرأ كتاب الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال، وتقرأ له الكاشف الضعفاء، وتقرأ له كتاب المغني في الضعفاء، ابن حجر أيضا عندك التقريب أو تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، كذلك لسان الميزان، وكتبه الأخرى أيضا في الحديث، هذه تجد كلامه منتشر ها هنا، قد يكون مجموعة وتجده أيضا متفرقا في كتبه. فينبغي لطالب الحديث أن تكون له عناية، وأن يكون له قسم من وقت يقرأ فيه كتب هؤلاء مع قضاصة يضغط فيها كل ما فيه إشارة إلى مثل هذه الفوائد. واضح؟ فينبغي أن يعتني الطالب بهذا، وأول عناية أن يشتري هذه الكتب ويقرأ ويضغط. هذا الأمر الأول الذي به يعرف منهج الإمام، أن ينص على ذلك. وهذا الذهبي له رسالة من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، السخاوي له رسالة يتكلمون في الرجال، والسبكي له قائل في التعديل، وابن حجر له كلام في مثل هذا أيضا، فينظر ويراجع. الأمر الثاني، بعض الدراسات المعاصرة لمناهج الأئمة مثل ابن سعد وابن المديني وابي داود وغيرها وبيهقي وغيرها، هي دراسات خاصة يرجع إليها استفاد منها، لأن صاحب الدراسة إذا كان أتقن العمل سبيله هو ماذا؟ أن يجمع كلام الإمام ويقابله بكلام غيره. الإمام البيهقي مثلا يعني كتب حوله كثير من الدراسات، ومنها دراستين في جمع الربوات الذين تكلم فيهم، كتاب بعنوان الدر النقي في ما نقل من ذبح وتعديل عن الإمام البيهقي أو نحو هذا، وكتاب آخر أيضا في هذا الباب علوم الإسناد عند البيهقي، فيجمعون كل من تكلم فيه ويقارن لينتهى لبيان منهجه. ومثل هذا يقاس ابن المديني في دراسات حوله والإمام أبي داود وغيره. هذا الأمر الثاني الذي به يعلم، والطالب له أن يتتبع ذلك، طالب الحديث قد يتتبع ذلك، لكن لا يستطيع أن ينتهي إلى حكم إلا بعد أن يقوى باعه في هذا، لكن له أن يتتبع خلال البحث وخلال القراءة والدراسة، فيجي مثلا ابن عدي يوثق راوي اتفق عليه المتشددون والمعتدلون في تضعيفه فيقيده، هذا الراوي وهذا اثنين وهذا ثلاثة وأربعة وهذا خمس وهذا ست، بعد طول الزمن حصل له إما عدد قليل فيبقى ابن عدي ممن يعد في أهل الاعتدال، وهذا في الجملة من حيث التنبيه، أو يصل إلى عدد قد يأذن له في أن يتكلم فيما وصل إليه علمه في ابن عدي رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ طيب هذا الأمر الثاني. طيب القسم الأول متعنت في الجرح متثبت في التعديل، هذا بالنظر إلى الأغلب من حالهم، لا يعني أنهم دائما متعنتون ودائما متثبتون. الأول في الجرح في التعديل، لا، هي قد يقع تساهل، قد يقع تساهل بعض الرواة حتى من أبي حاتم، قد يتساهل بعض الرواة، قد يطلق لفظ الصدوق في من ضعفه وغيره. شعبة بن الحجاج واضح معلوم من ترجمته، تراجعون ترجمته، التهذيب التهذيب موجود عندنا في المكتبة، وفي الكامل في الضعفاء لابن عدي في مقدمة الكتاب الكور، وكذلك في الرسالتين من يعتمد قول الزهتدي. هل عندك هذه المكتبة؟ عندكم صورة بخطأ لكن لقيت عندكم صورة متكلمون في الزهر التعديل ولا قول ذكر من يعتمد قولهم؟ لا السخاوي يعني موجود هذا الرسالة أيضا. كذلك يحيى بن سعيد القطان معروف بهذا، ويحيى بن معيد كذلك، يحيى بن معيد وإن كان فيه تعنت في الجرح لكن أحيانا قد يقع فيه شيء من التساهل وشيء من الاعتدال والتوسط وأبو حاتم الرازي أيضا معروف وقد يتساهل أحيانا. نعم. وأما المعتدل في التوثيق فمنهم الثوري ومشهور وعبد الرحمن المهدي والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا والإمام البخاري مشهور وأبو زرعة الرازي وابن عدي، لكن أحيانا يتساهل ابن عدي والدارقطني والغالب عليه ذلك الدارقطني. كذلك زادها هنا في هذه الطبعة ابن سعد، وقد جمع بعضهم كلام ابن سعد في الرواة المذكور في الطبقات ثم انتصر كلام ابن سعد في الرواة، ذكر كلام ابن سعد في كل الرواة جمع من كتابه الطبقات كذلك ابن المديني هذا معروف، وأيضا زادها هنا أبو زرعة، لا أبو داود الإمام، زاد الإمام أبا داود رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب، قال هنا ثاني، نعم شو تمت؟ ها؟ ذكر التاريخ من النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين، ومن أولئك أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جرح أهل الكوفة. كان في شيء من ال كأنه تحامل وشيء من النصب ضد أهل ضد أهل الكوفة لما كان فيه من شدة في التشيع، وهو كان فيه نصب فكان له تحامل عليه. كذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خلاش البغدادي في جرح لأهل الشام، وهو كان فيه تشيع رحمه الله فله كلام. طيب، وإن كان الجوزجاني نفسه حتى كل ما فيه، وسيأتي الكلام على هذا الذي ذكره المؤلف هنا. ومن النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين، يعني في تعنت في شدة، هذا الشدة هل تجعلنا نرد تدريحه على الإطلاق أو لا؟ سيأتي في الضابط الثالث في قوله يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعده الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. وذكر هنا كلام ابن حجر في أبي إسحاق الجوزجاني، ذلك لأنه فيه نصب، وكذلك ذكر ابن خلاش فإنه من غلاة الشيعة. سيأتي التعليق هنا وذكر كلام الإمام المعلم عبد الرحمن المعلم اليمني، وهو كلام مهم جدا. طيب، اسم الثالث من هو متساهل كأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجري، وأبي عيسى الترمذي، وابن حبان. العجري من المتساهلين، العجري من المتساهلين، وهذا علم في نقل الأوائل، نقل هذا كثير من الأئمة في تساهل العجري كابن حجر وغيره، وفيه دراسة معاصرة. فالعجري له كتاب الثقات، وقد جمعه الإمام بكر الهيثم، وله ترتيب من السبك ومطبوع، وقام بتحقيقه والتعليق عليه أحد الطلبة المعاصرين اسمه البستوي، وله دراسة للرواة الذين حكم عليهم العجري، فوجد أنه يطلق لفظ الثقة على من هو صدوق، ويطلق لفظ الصدوق على من هو في رتبة الضعيف، بل ربما يطلق على من فيه ضعف شديد، ويقول يطلق لفظ الضعيف على من هو شديد الضعف أو يحيز المجاهيل. وهذا عند الرواة فيه كثر، فهذا يستأنس به، استدل به على ماذا؟ على تساهله. ذكر في التعليق قال: قال عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله: توثيق العجري وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع. توثيق ابن حبان أو أوسع، توثيق ابن حبان فيه تساهل، ابن حبان فيه تساهل، وهذا مبني على مذهبه، وهو اللي ذكرناه في التعديل. مذهبه في التعديل هو ماذا؟ من لم يعرف فيه جرح فهو معدل، الذي لا يعرف فيه جرح هو معدل، وهذا تساهل. فقال بالاستقراء ابن العجلي كابن حبان أو أوسع منه، العجلي كابن حبان أو أوسع منه. قال كتاب أنوار الكاشف هذا في الرد على أحد أهل البدع وأهل الضلال والزيغ في تحاملهم على السنة أبورية، هذا كتاب الإمام المعلم في مجلد موجود مضبوط. قال وتساهل ابن حبان يرجع إلى قاعدته المتقدمة سبق ذكرناها، العد من لم يعرف فيه الجر، فإنها تقتضي الكثير من مجهوله الحال عند غيره، وهذا أشار إليه الحافظ حتى في لسان الميزان. لسان الميزان يعني على ميزان الاعتدال، يعني ميزان الاعتدال كتاب الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الكتاب سمى ميزان الاعتدال، هو اسم على مسمى، لأنه ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو بالباطل، لكن أراد أن يكون إراده هنا ليوزن بوزن المعتدل، بالوزن المعتدل ميزان الاعتدال. فأحيانا الراوي يقول ولولا أنه حكي عنه كذا وكذا ما ذكر، ما أستحيل أن يذكر عنه لأنه جبث الحفظ، وإنما ذكر لأنه بعضهم تكلم فيه ويبين خطأ هذا المتكلم، واضح؟ فجاء بعد ذلك ابن حجر وزاد عليه فذكر ضوات كتب الستة لا يذكرها، ليس ضوات غير كتب الستة وأصحاب المعاجم وغيرها مما فيه كلام ينقل الحافظ ابن حجر ويتكلم عليه ويورد كلام أهل العلم مما وجده. قال ويوضح كلام المعلم بشأن توجيه العجلي قول عبد العليم البستوي في كتابه معرفة تاريخ الثقات للعجلي مطبوع في مجلدين، تبين لي بعد دراسة الاستدراج بكثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل أو شكت عنه عليهم، ويجزم العجلي بتوثيقهم، ولكنه أي العجلي يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان يتشدد ويتعنت في الجرح بخلاف العجلي أو يتعنت، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيه مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد آخر، يعني عجلي الراوي يقال فيه ضعيف فيقول كوفي ثقة، تابعي ثقة كوفي، وخاصة وأكد تساهل العجلي أكثر في مارة في مرتبة التابعين يقيد هذا من باب الفائدة، فهذا أيضا يعني تساهله في طبقة التابعين أكثر. قال ويضع تساهل العجلي في الأمور تالية، أولا إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه، ثانيا إطلاق لا بأس به على من هو ضعيف، ثالثا إطلاق ضعيف على من هو ضعيف جدا أو متروك، رابعا توثيق مجهولي الحال ومن لم يروي عنه إلا راو واحد كما في كتاب تحقيق كتاب معرفة الثقات إلى آخره. طيب واضح هذا؟ هذا في العجلي، إذن يخالف ابن حبان في ماذا؟ لأنه أيضا يوثق حتى الضعفاء، أما ابن حبان إذا وجد للراوي ما يضعف به أو ما ينكر عليه شدد عليه العبارة، شدد عليه العبارة، حتى أن الذهبي يشدد في الرد على ابن حبان فيقول وأما ابن حبان فإنه خساف قصاد، يقول وأما ابن حبان فأسرف واجترأ، يقول وأما ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني شدد هذه العبارة في تشديد ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال، فهذا الذي يفارق في ابن حبان العجلي، كذلك العجلي يشد تساهله في طبقة التابعين، بل ربما يوثق جل وكل التابعين. أم كذلك ما يشكل به فيه نوع من هذا التساهل، وابن حبان الإمام ابن حبان للشيخ الإمام المعلمي رحمه الله دراسة على ابن حبان في توثيقه للرواد، وانتهى منها بخلاصة ذكر فيها درجة ابن حبان في التوثيق ومدى تساهله في التوثيق كما ذكر. فجعل من تكلم فيه من حبان الرواة على خمس مراتب. المرتبة الأولى من يتكلم فيه من حبان ممن عايشه وعاصره فيعرفه من مشايخه أو ممن عاصره فيعرفه أو ممن سبر مروياته وقال سبرت مروياته جمعت أحاديث أو ممن في طبقة شيوخ شيوخه أو في من تقدم. فكلامه في الطبقات الأولى قوي جدا بل لربما يقدم على كلام غيره إذا كان من مشايخه أو ممن عاصره وخبر أمره أو ممن سبر أحاديثه أي جمعها وتتبعها. ويبقى الكلام محل نظر وتوقف وتساهل في المرتبة الرابعة والخامسة. فمن مؤلمي جعل المرتبة الرابعة حكم والمرتبة الخامسة حكم، إلا أن الشيخ الألباني حسب اجتهادي قال أرى أن المرتبة الرابعة والخامسة لها نفس الحكم، وهي يعني تدور في جملة تساهل الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. هذا ما يقال ابن حبان، فهو إن كان تساهلا في التوثيق إلا أنه قد يتشدد في الجرح. دارقطني أيضا فيه التساهل كما ذكر في بعض الأوقات، يعني أحيانا كما إشار إلى ذلك الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وأبي عبد الله الحاتم مشهور بذلك معلوم معروف، ويعني ابن خزيمة تلميذه بعد ابن حبان وبعد ابن حبان يأتي الحاتم. نعم. وأبي بكر البيهقي أيضا الإمام هو مشهور، وفيه دراسة حوله الدر النقي وعلوم الإسناد عند البيهقي كتابين مطبوعين. قال وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجد لشدة تثبتهم في التوثيق إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح به فإنه يقدم التوثيق. إذا جاء التوثيق من واحد متشدد تمسك به لأن هذا لا يترك واحد، كما قيل فلان وفلان من أئمة الزقية لكن لا أقبل كلامهما في الرواة، لأنه ما ترك رجلا إلا تكلم فيه. أما ذكر في بعض الأئمة المتقدمين الذين يتكلم لهم كلام في الزقية فهذا ما عندهم من العلم ذكر فيهم مثل هذا الكلام، فإذا جاء التوثيق من المتشدد يمسك به إلا إذا كان خالف إجماع الرواة أو الأئمة على التضعيف أو جاء التضعيف مفسرا فقد يقدم ها هنا. ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك أو لا. إذا تكلم أبو حاتم أو ابن معين أو شعبة الراوي أو القطان فينظر هل هناك من وافقه أو لا. ما إذا كان وجدنا في الجانب الآخر من يعدل فنحن عندنا جانب ندركه وهو أن هؤلاء يتشددون، فما الذي حملهم على التضعيف؟ لا بد أن نبحث أكثر وأكثر لنصل إلى هل الحق مع هؤلاء أم لا. فإن وافقهم أحد أي على التجريح على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الرأي أحد من الحذق فهو ضعيف أشك، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه يعني ضعفوا لكن ما وافقهم على ذلك أحد. لكن نقول هنا ما وافقهم على ذلك أحد، هل هناك من وثق أو لا يوجد من وثق؟ إذا تكلم المتشدد في الراوي ولا يوجد من تكلم فيه غيره لا بتعديل ولا بتجريح نقبل قوله ولا ما نقبل؟ فلان لم يتكلم فيه إلا متشدد وجرحه ولا يوجد غيره ممن يتكلم فيه لا بتعديل ولا بتجريح قوله نقبله ولا لا نقبله؟ المتشدد، لأنه حتى ولو لم يرد كلامه فهو مجهول فهو في حد الجهال. قلنا راوي لم يرد فيه إلا تجريح متشدد. أنا قصدي أنا الراوي المتكلم فيه يقبل، شو المتكلم يقبل المتكلم فيه يقبل روايته؟ روايته أي نعم. صحيح. فقوله هنا فإنه لا يؤخذ بقول على إطلاقه يعني إذا لم يعارضه، إذا عارض التوثيق، إذا عارض التوثيق فلا يقبل إطلاقه، أما إذا لم يعارض التوثيق ولا يجد إلا كلام المتشدد أقبله، ولكن لا يطرح مطلقا، لا يقبل مطلقا، لا يطرح مطلقا أيضا، بل إن عارضه التوثيق جاء التفسير من معتبر فلا يقبل ذلك الجبر إلا مفسرا، وإن لم يعارض فلا إشكال الإعمال أو لم يعارض. فإذا قال بمعين هذا خلاص كلام الذهبي في الحقيقة محوره المؤلف بأسلوبه، وإلا فهو كلام الذهبي نقله الشخاوي غيره. فإذا قال بالمعين في راوي إنه ضعيف فلا يكفي أن يكون ذلك دون بيان لسبب تضعيفه، وغيره قد وثقه في البخاري ومن أحمد وغيره، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى حسن أقرب، مثل هذا إلى الحسن أقرب، يعني إذا تكلم فيه بالتعديل أئمة ومثل المعين قد ضعف فهو إلى الحسن أقرب، فهو إلى الحسن أقرب. وها هنا قائد ذكرها من القطان الفاسي كتبه بيان الوهم والإيهاب الذي رد فيه على كتاب عبد الحق الشبيلي الأحكام، كتاب الأحكام رد عليه في بعض المسائل سمى كتاب بيان الوهم والإيهاب، أشار إلى قائل وهو أن الراوي المختلف فيه تجريحا وتعديلا فالحاصل كان فيه أنه في رتبة الحسن، أنه في درجة الحسن، وهذا أقره على ذلك الإمام الذهبي وابن حجر وغيرهما. قال وهو الحسن أقرب كما قاله الحافظ الذهبي، يعني في رسالة ذكر من يعتمد قوله في الدرهم التعديل. هنا عبارة نقلها المؤلف رحمه الله تعليقا على قوله الدارقطني في بعض الأوقات، ذكر هذا القيد الحافظ الذهبي رحمه الله انظر الموقظة، ومما يوضح ذلك ما نقله السخاوي من قول الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. يقول هذا عند الجمهور يعتبر مستور الحالي، من روى عنه اثنان ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، نقول ثبتت جهالته وهو مستور الحال، ثبتت عدالته على فرض ثبوت العدالة والضبط لا بد من ماذا؟ من أن يقصد. فالدارقطني يتساهل في أمثال هؤلاء، قد يتساهل في أمثال هؤلاء، ولذلك قيل أنه من المتساهلين أحيانا في بعض الأوقات. قال وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقوله، التساهل وثق، ولكن وافقه المتشدد أو المعتدل أخذ بقوله. أما إن ينفرد، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق العجلي وثق فقط فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل. ها هنا يفصل إن راوي وثقه متساهل ووافقه غيره يؤخذ بقوله، وعندنا راوي وثقه متساهل وضعفه غيره فقول غيره أقوى، خاصة إذا كان من المعتدلين. وإن كان توثيق هذا المتساهل يعني فيه ضعف لكن لا يهم أن يطلق. والحالة الثالثة إذا لم نجد في الراوي إلا كلام المتساهل، إلا كلام المتساهل، يعني راوي ما وجدت فيه إلا قول ابن حبان ذكره في الثقات، أو وثقه الأجلي ذكره في الثقات، أو حسن له الترمذي أو وثقه الترمذي ونحو ذلك، فالكلام هنا يحتاج إلى بحث، يجب تحرير وإلى بحث. وهذا يرتكز على أمور: أولا النظر إلى كلام أهل العلم فيه، لأنه معنى أنه ما يوجد فيه إلا كلام ابن حبان توثيقا، لكن من جاء بعد ابن حبان إيش قال؟ من جاء بعد ابن حبان فالبيهقي ماذا قال؟ كمن بعده من أئمة القاضي إياد، كمنذق سلعيد، كحافظ الإمام المنذري، كالذهبي، كالشيخ تيمية بن القيم، الحجر السبكي، الهيثمي، العراقي، هؤلاء ماذا قال؟ ينظر لكلامه، ينظر أيضا إلى من روى عنه، كم روى عنه، وعمن روى هو، وينظر في طبقته في التابعين ومن دونه، وينظر إلى ما رواه الخبر الذي رواه، هذه كلها والأحاديث التي رواه كلها ينبغي أن تنظر. قال فإنه من عادة ابن حبان توثيق المجالس ينظر في هذا. نعم. قال توثيق ابن حبان إلى خمس مراتب سيأتي ذكرها في صفحة 82 سيأتينا إن شاء الله. وأما الجرح فليس فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالإجري المرتبة الأولى يتعنت في المرتبة الثالثة يتساهل، لكن ليس على حد سواء. الإجري يتساهل مع الضعفاء، ومنهم يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة. انظر ميزان الاعتدال ذكر أمثلة فيها كثير. وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد فإنه يقدم على التوثيق. يعني إذا كان معتدلا لا شك أن قوله يقبل، إلا إذا كان توثيق عورض بجرح مفسر، فهنا القاعدة جرح مفسر مقدم على التعديل مع مراعاة الضوابط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ إذا ذكرنا كتاب المتكلمون في الإجال السخوي رسالة بسيطة مختصرة، وإن كان هي تحقيق أبو هدى هذا يحذر من تعليقاته لأنها كما يقال سم مدسوس في عسل، كذلك وإن كان أفضل إلى ربه الله لكن تعليقاته فيها ما فيها ذكر من يعتمد قوله من جهة التعديل الإمام الذهبي، ادخل شبكة معلومات طلعوا صوروا يعني في المتناول ومأذون فيه يعني هو سرق هذا الكتاب. المجلد الآخر معرفة الثقات، كتاب معرفة الثقات من عجري الهيثمي وترتيب السبكي، جمع الهيثمي وترتيب السبكي تحقيق البستوي عبد العليم البستوي في المجلدين. مهم هذا فيه مقدمة المؤلف في أزيد من 150 صفحة. ها هذا يهتم به. والله أعلم. في سؤال في موضوع لا يوجد أنا مشغول جدا إذا كان لا يوجد سبحانك الله وبحمدك. ها نعم والله في تفصيل هذا يطول ذكره الآن ما أستطيع أن الراجح يحتاج إلى تفصيل لكن أنصحك ما أدري إذا كان أشرطة في شرح الجزرية أنا فصلت الكلام إذا كان مسجل ولا غير مسجل، لكن أنا له فرصة أخرى لكن راجع رسالة شرح الجزرية شيخنا عبيد الله موجود وأنا فصلت على كلها نقلت كلامها للعلم. وفي رسالة القول المفيد في وجوب التجويد الشيخ الدكتور أبو موسى أبو أنس موسى نصر أبو أنس موسى نصر القول المفيد في وجوب التجويد رسالة مختصرة جيدة ماتعة وجوب التجويد موسى الدكتور أبو مؤلفها الشيخ أبو أنس موسى نصر دكتور في الله ومن تلميذ الشيخ ناصر رحمه الله ومن من جمع العشر عنده قراءة العشر سند عالي سند عالي ومن السلفيين وقل ما يوجد مثل هذا لو وجدنا السبيل إلى رحلة إليه لرحلنا ما حصلنا نسأل الله التوفيق. كثر من أهله قراءة العصر في الجزائر هم كثر ما شاء الله تبارك كثر استفاد منهم، لكن ينبغي يستفاد منهم على كل حال لكن مع الحرص لأنه نخشى من الذين لا يعرفون أن يكون في عندهم شيء من الأمور العقدية والمنهجية غير سليمة. في واحد جهة الغرب ينقل عنه التصوف والأشعرية عنده العشر. أما الباقي ما نعرفهمش أنا كذا. في واحد من أخواننا الطلبة ممتازين هذا يكون سلف لهذه العقار هذا عنده العشر هذا ما شاء الله. وفي أخونا أيضا الأخ فاتح برويس هذا من عندهم جرال هذا أيضا حصل العقار حصل من العشر هو الأنوز جرال لما راح تارك في الدرابية هذا عنده العشر. كنت بدأت عنده أجمع عنده لكن ما تمسكرش ما تمسكرش وقت يدرس العشر قراءات كيف قراءات لا عنده اجتهاد ويدرس في مدرسة قرآنية في حضرة لديها الرئيس القديم يوسف بن خدة عنده مدرسة قرآنية في حضرة يدرس فيها القرآن والقراءات هو يدرس حفظ فيها القرآن والقراءات القرآنية. لكن في المسجد الآن وكالي في الدرارية كيف في المسجد تما يقرأني شوية يعني من إخوان السلفين أقوم بخير يعني هو شاب صغير على كل حال كان كان يحفظ عندي القرآن لا أخذ نقرأ عندنا وفي غيره وفي كتب في من عنده العشر صفر فاتح فاتح برويس برويس برويس فاتح برويس وما شاب شاب يعني ومستفيد هو قرأ سوريا قرأ سوريا لكن باب القراءات يعني أخذ العشر وضابط عنه بس نقرأ عنده ضابط العشر ما شاء الله. هذا مما نعرفه بسلامة الاتخاذ من جملة هكذا المنهج لكن غيره يحتاج لأنه قراءات غالبا شوية تجد مشايخ يدرسوها فيهم شيء من التصوف شيء من البدع ينبغي. أما هذا موسى نصر كان لازم الشيخ ناصر هو سلفي ممتاز لا ينبغي أن يرحل إليه وسند عالي يعني أخذ عن الفتح القاضي والمرصفي أيضا أخذ عنهم يعني سنده فيه علو والله أعلم. وإياك سبحانك اللهم وبحمدك.